سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. بسم الله الرحمن الرحيم وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار تحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينقون عنه تحريف الغالين والجهاد المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يقول جل جلاله بعد أن قضى علينا بما عاقب به أولئك الجاحدين أولئك الكافرين المكذبين بالرسل وبرسالاته وبالكتب المنزلة عليه. يقول ربنا إنه لقد سبق في علمه سبق في قضائه سبق في لوح محفوظ أن كانت كلمته أن عباده المرسلين هم المنصورون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبق في علم الله وفي قضائه وفي إرادته مهما حارب الكافرون الجاحدون رسالات رسلهم ورسالات أنبيائهم العاقبة للمتقين والنصر للمرسلين والهزيمة للكافرين. سبقت كلمتنا كلمة الله أمره وإرادته وكان ذلك في قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله فرض الله كتب في لوح محفوظ لأن المرسلين الذين يرسلون من عباده الصالحين من عباده المرسلين في النهاية مهما قاومهم أعداؤهم مهما قاومهم الكفرة الجاحدون والنصر في الأخير لهم والكلمة الحق لهم. وهكذا عندما قص الله عليها عن أقوام هود عن أقوام نوح وأقوام هود وأقوام ثمود وأقوام صالح وجميع أولئك كان النصر بعد ذلك لنوح وكان لهود وكان لصالح وكان لموسى وهارون وكان لإبراهيم. سألني رجل فاضل من بني سبيل ألم يقصد وقلت لأن الحسن البصري قال ما سبق أن قتل رسول من رسول الله إشواقا لقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ألم يقتل يحيى ألم يقتل زكريا ألم تقتل اليهود جماعة من الأنبياء مثلا ولكن الله لم يقل الأنبياء ولكن قال الرسل فهم الذين يحاجهم أعداؤهم المرسلون إليه هم الذين أمروا بأن ينشروا رسالة الله بين قوم جاحدين بين قوم وثنيين وهم الذين يكون بينهم وبين الأخذ وعطاء حرب وقتال. أما الأنبياء فليسوا كذلك لأن النبي لم يؤمر برسالة يؤديها لغيره. النبي عبد لله أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ ذلك فهو نبي وليس رسولا. والرسول عبد أوحي إليه برسالة ليبلغها للناس رسولا ذهب رسولا عن الله برسالته وبدينه وبكتابه وهذا هو الذي يحتاج الى كفاح والى اخر وعطاء والى حرب تكون سارة له وسارة عليه تكون حرب تجار يوم له ويوم عليه ولكن الغاية ولكن النتيجة تكون للرسول والنصر له لا لأولئك الأعداء. ومن هنا الله لم يقل الأنبياء ولكن قال الرسل ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين لم يقل لعبادنا الأنبياء إنهم لهم المنصور. والنبي لا يكافر ولا يحارب ولا يقاوم لأنه لم يكلف ببلاغه لم يكلف برسالته لم يكلف بكتابه. وعلى ذلك فليس هو في حرب فإن قتل فذلك من الظلم ومن الهجوم ومن عدم القتال والحرب كان اليهود أعداء الله في كل عصورهم السابقة واللاحقة حاولوا قتل عيسى كذلك وحاولوا صلباه ولكن الله انقذهم منهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن النصارى وهم يهود في الأصل قبلوا هذا الكذب وهذا الإفك كما كذب من فهم صلبه وقتله وحاولوا قتل نبينا عليه الصلاة والسلام وسمموه وبقي ثلاث سنوات منذ غزوة خيبر وهو يقول لا تزال أكلة خيبر تعادني حتى قطعت أبهري. جاءت فيه امرأة يهودية وقدمت له طعاما في فخذ وكان عبده ذراعه وكان عليه الصلاة والسلام يحجبه الذراع وكان معه صحابيان فمات الصحابيان من المسلمين والنبي رفع يده من اللقمة الأولى عليه الصلاة والسلام وقال لقد أخبرتني هذه الذراع بأنها مسمومة ولكن الذنب ترى في ذنبي وبقي يتأثر به ثلاث سنوات متصلة. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة جمع الله برسوله عليه الصلاة والسلام بين القتل على شهادات وبين الموت على فراشه وهو مات على فراشه ولكن مات متأثرا بتسليم هذه اليهودية. ومرة وهو في باب حفظ حضوره ذهب من حمل صخرة وأراد أن يرميها على رأسه عليه الصلاة والسلام ولكن مع ذلك نصره الله عليه كما نصر رسله السابقين. وهذا مصداق قوله وإنه له المنصور المنصورون على أعدائه منصورون بالدليل ومنصورون بالقرآن ومنصورون بالحجة ومنصورون بالحرب والدفاع. العاقبة لهم والزاهية والبلاء المبين لأعدائهم إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. جند المجاهدون في سبيله من المرتدين في عباد الله المكرمين هم الغالبون لأعدائهم هم المغفرون في رسالاتهم. بالمعنى والحكم بالمعنى بدليل وبرهان وحجة فيما أتوا به بالرسالات وبالقتال مهما كانت النتائج بالقروض فيوم له ويوم عليه ولكن النهاية ولكن العاقبة ولكن النصر المبين أخيرا هو لرسول الله. وهكذا عندما نتتبع سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم في حربه معهم سواء في مكة بلدته ونصف برأسه الشريف وسواء عندما انتقل إلى المدينة وسواء عندما راح حاربوه هاجمهم وهاجموه بعض المال كانت على المسلمين وبعضها كانت لا، وكانت العاقبة في نهايتها، وكانت المعركة الفاضلة هي معركة بدر، حيث أذل أعداءه وقتل زعماءهم وأسر كافرهم إلى أن دخل مكة منتظرا مظفرا وهو يمثل تشهيد الفتح. الحمد لله الذي أنجز وحده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وإن جندنا لهم الغالبون، يقول الله لا وتولى عنهم حتى حين، وتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فتولى وأعرض عنهم. هؤلاء الذين واجهوك وحاربوك وقالوا عن رسالتك وقالوا عن الكتاب الذي أنزل عليك ما قالوا من الكذب ومن الإثم ومن الهزال، أعرض عن هؤلاء. تولى عنهم صوتهم، تولى عنهم حتى حين، إلى زمن إلى حين، إلى مصرك عليهم وصار عزيزا مؤزرا كما حدث في غزوة بدر، إلى حين، إلى هلاكهم وأسرهم وتسريبهم إلى موتهم وإراحة الله منهم ومن وجودهم، أعرض عنهم. وكان هذا قبل القتال وفرض القتال، ولا ننسى أن السورة مكية والحرب والقتال لم يشرع بعد في مكة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه خبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، كانوا يلقون على المقاومة يلقون على الكفاح والمحاربة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم صبرا صبرا. وهذا من ذاك فتولى عنهم، فهو يأمر غيره بما أمره به ربه، قال له أعرض عنهم واصطبر، أعرض عنهم وانتظر إلى حين، حتى حين، إلى حين، إلى زمن، إلى نصرك عليهم، إلى قتالك لهم، إلى هلاكهم والقضاء عليهم، وقد كان ذلك كذلك. وهذا مما يؤكد أن الإسلام انتصر بالبيان وانتصر بالدليل والبرهان، لا كما زعم الكفرة الجاحدون ولا كما زعم الجهلة من أفراخهم وتلاميذهم والتاريخين عليهم، وكما قال زعيم من زعماء الكفر والحق ما شهدت من أعداء. وكان من المنصفين نوعا من زعم بأن محمدا نشر إسلامه بالسيف، كأنه يقول خرج نصرة بين القبائل وبين الأمم وبين الشعوب، والسيف بيده يقتل هذا ويهذب هذا والناس مستسلمون له. ولم يكن هذا في طبيعة الحياة، ولم يذكر هذا في سير الأنبياء، ولم يذكر هذا في قادة الأفكار والآراء والرسالات. أي كذب هذا عقلا وفي واقع الحال. عاش النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة 13 عاما، لم يحمل سيفا ولا عصا، كان يقاوم ولا يقاوم، ويقاوم أصحابه ولا يقاومونهم، فجروه وقاطعوه 3 سنوات كوامل، حتى كان وأصحابه يأكلون ورق الشجر، كتموا وسبوا ولعنوا وضربوا بالحجارة وكذبوا وتآمروا وقالوا وقالوا وقتلوا وعذبوا العذاب النكر، إلى أن قتلوا سمية تحت العذاب، تحت السياط، تحت السجارة والله في شديد الحر عندما يكون في مكة المكرمة. ومع ذلك يمر على عمار وعلى أبي ياسر وعلى أمه سمية وهم يعذبون ليرتدوا عن دينهم، وتأبى أمه أم عمار فيمر على بلال وهو يعذب وهو يقول احد احد يقولون لا اشرك بالله صوب محمد وهو لا يقول الا احد احد. وذهب رسول الى مسيلمه جوابا لرسالته الى رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال لا اشهد اني رسول الله. قال لا. فعاد السؤال فقال لا اسمع. فقال لا اشهد ان محمدا رسول الله. قال نعم. فقال وشهادتي. قال لا اسمع. قال تسمع ان محمدا رسول الله وتصم عندما اسمع عني رسول الله. فقتل وهو مع ذلك صابر الى ان ترك مكه وقد تامروا على قتله فذهب مهاجرا الى ربه كما هاجر جد الاعلى ابراهيم من نمرود ومن عبدة الاصنام. هناك شرع له القتال والدفاع والدفاع عن النفس. وكان الاسلام قد انتشر وكان قد تاكد وامن الناس به لبرهانه ولدليله ولمنطقه ولما جاء به من حق القرى لا للسيف ولا لإراقة الدماء. ومن قال سوى هذا فهو قبل أن يكون ضالا مضلا فهو فاقد للعقل وفاقد للإدراك مضاف إلى أنه كذاب أثير. فتولى عنهم حتى حين. أعرض عن هؤلاء المشركين إلى زمن إلى أن يسرع القتال فتقابلهم إلى أن تنتصر عليهم بعد مشروعية القتال. ولذلك كانت هذه الآية في مكة ومكة لم يسرع فيها بعد القتال وإنما كانت الدعوة بالإنسان بتوحيد الله بالدليل والبرهان لا بسيف ولا بعصا ولا بقهر ولا بغلبة. ومع هذا حتى لما انتقل للمدينة هم الذين هاجموه قاتلوه بالأسود وقاتلوه بالأحزاب وألفوا عليه اليهود وتألفت عليه مع وسلم الآخرين اليهود. فكان يكافح كفاحا دفاعا عن النفس لنشر رسالته وإذاعتها بين العالم. وإلا فنتركه لا يكون بالسيف. وقد قال ربنا جل جلاله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي تبين الحق من الباطل تبين الرشاد من الضلال من الضلال والضلال وظهر النور بينا لكل ذي عينين وبصيرة بصيرة ترى وبصيرة تدرك. فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أبصر عذابهم ترقبه انتظره ينتقم الله لك وينصرك عليهم كما نظر إخوانك السابقين وآباك من قبل في رسل الله والدعاة إلى الله. فترقب عذابهم وترقب بلاءهم وستبصر ذلك بعينيك وسيبصرون كذلك ما ينكرون. سيرون العذاب محيطا بهم سيرون انفسهم مشردين اسرى بين قتيل وبين شريد وبين طريق الى ان تفتح مكة وتعلن فيها كلمة الله كما كان ذلك ايام اسماعيل رسول الله وابيه ابراهيم رسول الله وخليله. فأبصرهم وأبصرهم فسوف يبصرون. السين وسوف هي للتربص وهي للمستقبل. السين للتسويف القريب وسوف هي للانتظار البعيد بالنسبة. فسوف يبصرون فقد رأوا ذلك بعد سنوات في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة ثم بعد تلك الحروب الطاحنة إلى غزوة بدر حيث انتصر علي نصرا عزيزا مؤزرا قتل زعماءهم وأثر الباقي منهم، وكان ذلك المقدمة لفتح مكة المكرمة ونشر دين الله في جميع جزيرة العرب، بحيث ما ذهب إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام حتى كان الإسلام قد وقد أركانا وثبت أوتادا، وعلمه الجاهل قبل أن يعلمه العالم. وما كاد عليه الصلاة والسلام يذهب للرفيق الأعلى حتى خرج أصحابه في خلافة أبي بكر بداية، ثم في خلافة عمر نهاية، فخرجوا عن الجزيرة نازلين من الله في مشارق الأرض ومغاربها. فما كادت تبين 50 سنة في نزول الإسلام ونزول الوحي وظهور النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخادمة، حتى كان الإسلام عم المشارق والمغارب في الصين شرقا إلى جبال هيريه في عمق أرض أوروبا وفرنسا مغربا وما بينهما، لكي لم يثبت نظيره التاريخ. فبقي الناس في عجب وإلى يومنا هذا كيف انتشر الإسلام بهذه السرعة مع وجود دولتين عظيمتين عاصرتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعارفت، وكذلك عاصرتا أبي بكر، عاصرتا أبا بكر وعمر، فسحق الثاني وأصبحت ولاية إسلامية منذ ذلك الحين وإلى أخرنا في هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا فارس بعد فارس ولا كسرى بعد كسرى. وكان ذلك من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب. وطرد الروم من المشارق إلى أن طردوا بعد ذلك إلى أوروبا فقط، إلى أن أخرجوا من قرن السادس من الكونتينية، وأصبحت تسمى دار الإسلام، إسلام قول أي دار الإسلام، وبقيت على الإسلام وإلى يوم الناس هذا. وحاول أن يكفرها من يكفرها من اليهود ومن الصليبيين، ولكن مع ذلك أبت من العودة إلى الإسلام، وهي تسرع لذلك في خطى سريعة ولا يكاد تتم بضع سنوات، حتى نرى حزب الله وجند الله في بلاد العرب والعجم قاموا مرة أخرى ليجددوا دين ربهم ورسالة نبيهم، وما أمروا بعملهم. فتولى عنهم حتى حين، وأبصرهم فسوف يبصرون، أفبعذاب لا يستعجلون. أنذرهم الله وباجلهم وإلى به استعجلوا العذاب، لم يريدوا انتظاره إلى زمن معين. وابن حجاج سماه الله في سابق علمه، وقالوا: ربنا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا تجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. استعجلوا البلايا، ولكن الله لا يعجل بعجلة أحد. فجاء الوقت المحدد المسمى عند ربنا، فأهلكوا وطردوا وكان القضاء عليهم، وأصبحت جزيرة العرب كلها دار إسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب بعد هذا اليوم. ثم بشر عليه الصلاة والسلام كأنها تفوهاد بحار في الدعوة إلى الله وفي سبيل الله وفي نشر الإسلام، وكسب يبلغ الإسلام مشارق الأرض ومغاربها. فبشر بفتح الهند وفتح المغرب وبفتح فارس وبفتح الشام وبفتح اليمن وبفتح مصر وبفتح العراق، وما مضت 50 عاما في تاريخ الزمن حتى كان كل هذا دخل في دين الله وفي عبادة الله وفي من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أفبعذابنا يستعجلون. يقول ربنا جل جلاله: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. إذا نزل عذابنا، إذا نزل بساحتهم بحضرتهم بأقوامهم بدارهم، يقال ساحة فلان ويراد قومه ونفسه وداره وما يحيط به. فإذا نزل أي العذاب الذي استعجلوا، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. يا ما أسوا صباحهم، ويا ما أشد لعنتهم، ويا ما أحقر نفوسهم حينما يخرج العذاب بساحتهم. يروي أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليؤدبهم حيث غدروا وخانوا في رفعة الأحزاب، وخانوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله، وحاولوا حرب النبي من خلفه عليه الصلاة والسلام، وذهبوا إلى مكة يؤلبون عليه عربا، وإلى نجد يؤلبون عليه غطفانا ودمنا. فكان بعد أن انتصر عليه الصلاة والسلام في موقعة الأحزاب قال وأمرهم أن يذهبوا إلى بني قريظة، ثم بعد ذلك إلى خيبر. فعندما أصبح بخيبر قال أنس: نزل علي ليلا، وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل ليلا لا يحارب إلا صباحا، لكي لا يفجأهم وهم نوار وهم نيام. ذاك صلى الله عليه وسلم من فضله وذاك من نقله، لا يريد أن يحارب عدوا على غرة، ولا يقاتله وهو نائم، ولا يقتاله إلا إذا ارتكب ما يستحق ذلك. أما في الحروب المواجهة فيحارب وجه لوجه بعد إنزال وبعد إعلام، وفي يقظة لا تنمنا بالصحو لا بالنوم. قال أنا: وإذا بالصباح يخرج الناس من خيبر، يخرج اليهود وبيدهم مساحيهم وفؤوسهم للزراعة للحراسة، وإلى دين يوم رسول الله، فيعودون مرغوبين مفزوعين زاهدين، وهم يصيحون: محمد والله، محمد والخميس، أي محمد، ويقسمون على أنهم رأوه وأنه جاء معه الخميس، أي الجيش، أي جاء محاربا مقاتلا. فعندما سمع ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إنا إذا أصبحنا قوما فساء صباح المنذرين. فكان صباحهم صباح ذل، وصباح هوان، وصباح غلبة. وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يحاصرهم في قصورهم، يحاصرهم في قلاعهم، إلى أن نزلوا على حكم رسول الله أهلاء خانعين، عن كره منهم أو عن رضا، الكل سواء، فهم قد هبوا وقد يسلموا، فقتل من قتل، وأثر من أثر، وطرد من طرد، وصادر جميع أموالهم. والذين طردهم لم يسمح لهم بأن يخرجوا إلا ما تحمل يدهم ورواحلهم. وهكذا نصر الله خاتم رسله، كما نصر الأولين منهم النصر العزيز المؤثر على الوثنيين من الجزيرة، وعلى الكتابيين من المدينة، وعلى الكتابيين الآخرين من أرض الهجان. فإذا نزل بساحة فساء صباح المنذرين، ثم أكد الله القول الأول فقال: وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون. فقال له مرة أخرى مؤكدا مع هذا النصر المنتظر وهذا النصر العزيز الآتي: انتظر قليلا، انتظر، تول عنهم، اصبر عليه، إلى حين، إلى حين، إلى حين يؤمر بالقتال، إلى حين يؤمر بالقتال، إلى حين يذلون أو يهلكون أو يشردون، وكل ذلك قد كان. شرع القتال وقتلوا وقهروا، وقتل من قتل وأثر من أثر، وهدى الله من سبق في علمه أنه سيهتدي ويموت على الإسلام، وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون، أبصر عذابهم وكأنك قد رأيت والمتوقع كالواقع، وسوف يبصرون فسوف يبصرون عذابهم ويبصرون هزيمتهم ويبصرون ذلهم وهوانهم. قال تعالى: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي. بعد ان قص الله جل جلاله في هذه السوره الكريمه سوره الصافات التي نزلت في مكه وقص علينا فخص من هتى على انبيائه من قوم نوح وقوم عاد وقوم ابراهيم وقوم لوط وقوم الياس وقوم يونس، ثم جمعهم جميعا وقال لانهم مهزومون ولانهم مغلوبون ولان الرسل هم المنصورون الغالبون. كتب الله ذلك في سابق علمي وسبقت به جنته، حيث قال جل جلاله: كتب الله لأغلبن انا ورسلي، كتب في لوح محفوظ في الازل قبل خلق الف عام وهو لا يراد. سبحان ربي قد اتم ذلك بالتسبيح وبالتنزيه وبالتعظيم وبالتمجيد، ينزه نفسه ويمجد نفسه، وهو كما قال جل جلاله: لا نحصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه. وهو يعلمنا كيف ننزهه، كيف نعظمه، كيف نمجده. سبحان ربي. اسبح ربي خالقي رازقي، انزهه عن كل نقص، امجده بكل تمام. سبحان ربي خالقي ورازقي ومدبري. سبحان ربك رب العزه، ربك يا محمد ورب كل الخلق، رب العزه رب الغلبه والقهر، رب القوه والسلطان، رب العزه جل جلاله. فلا عز لاحد ولا غلبه لاحد الا من عزه والا من غلبته. فهؤلاء عندما يغلبون لا يكون ذلك منهم، ولكن يكون تربية للعصاة المتمردين، يكون ذلك من باب إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، من باب وما من ظالم إلا سيبلى بأظلم، أو قد يكون ذلك يكون بالنسبة للمسلم اختبارا وابتلاء، عسى أن يعود للحق، أن يعود للإيمان، أن يعود للطاعة. سبحان ربك رب العزة، رب العزة عما يصفون، عما وصف هؤلاء مما قصه الله علينا، مما وصفوا وقالوا: إن لله ولدا وسموه عيسى، إن لله بناتا وسموه الملائكة، إن لله مثلا من الهند وسموا إبليس آخر، إن لله صاحبة وسموها مريم، إن لله شريكا أو شركا وذهبوا يسمونه من أنواع الجمادات ومن أنواع الإنس ومن أنواع الجن ومن أنواع الدواب ومن أنواع الملائكة. فالله جل جلاله يسبح نفسه وينزه عن كل ما وصفه هؤلاء في هذه السورة الماضية المنتهية بهذا الذكر وهذا التسبيح وهذا التنزيه. ثم هو ربنا جل جلاله منزه عن جميع ما لا يليق بجلاله ولا يليق بكماله، عن وصف الكافر ووصف جاهل واطي وثمين واطي كتابي. وكل ما قالوا وافتروا فيه على الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون. أن يصفوا هؤلاء الوثنيون، هؤلاء المشركون، هؤلاء الكافرون بالله ممن ذكروا خلال السورة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الأمان والأمن في الدنيا والآخرة على المرسلين من رسل الله، من آدم إلى عيسى إلى إبليس إلى نوح وإلى سلالته من المرسلين إبراهيم فولديه إسماعيل وإسحاق إلى الأنبياء من بني إسرائيل إلى نبينا العرب المسيح المدني الضحيح خاتم الأنبياء وسيد الرسل والوسيد خليقة كلها. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد لله أولا والحمد لله أخيرا. الحمد لله هدانا بالإسلام وأن نصر رسلا. الحمد لله على أن كشف هؤلاء الكفرة وغلبهم وقهرهم وأذلهم وخلد في التاريخ وصفهم وأنهم إلى النار. الحمد لله على أن هدانا بالإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما. والحمد لله نسأل كل هذه المعاني الذي هو ربي وربك ورب العوالم كلها السابقة القائمة واللاحقة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم علي فصلوا على المرسلين فأنا رسول من المرسلين. وهذا صنيع ربنا في هذه السورة الكريمة وهو قال سلام على المرسلين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يكتاب بالمكياج الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بما ختم به الله هذه السورة من الصافة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. روى ذلك الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى ذلك علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا، موقوفا من كلام مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وفي رواية زيد من قرأ دبر كل صلاة سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكياج الأوفى يوم القيامة من الأجر. وهذا يسمى كفارة النجر وخاتمة النجر وأنه يكون ذلك عقب كل أجر وعقب كل صلاة وفي دبرها. وفي كفارات النجر ورد حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام من قال وختم مجلسه بقوله سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يكون هذا كفارة لما عسى أن يكون في المجلس من لغو أو نميمة أو كلام لا يليق. فهذا من الكفارات والدعاء هذا في خاتم السورة كذلك من الكفارات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأن من قاله جبر في صلاته ثلاث مرات وختم به كل مجلس فقد اجتال أي أخذ بكلمة اجتال لنفسه من أنواع الأجور ومن أنواع الحسنات من انواع الخير سيجده اجرا يوم القيامه نتيجه ذكره لهذا الاسم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبهذا نقول ولله الحمد قد ختمنا سورة الصافات ونحن نقرأ الآن في سورة الصافات وكما